بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا من قراءة فروض الوضوء حسب ما أورده العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى في فقه الإمام الشافعي، فكان آخرها الترتيب. وقد مر بنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الوضوء لا بد أن يكون مرتبا كما أمر الله عز وجل، ومن جملة أدلة ذلك أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والمسيء في صلاته الذي دخل يوما والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى صلاة أخل ببعض أركانها، لم يطمئن في الركوع ولا في السجود ولا بعد الرفع، نقرها نقرا كما يفعل كثير من الناس اليوم، يدخل المسجد ويريد أن يتخلص من تلك الصلاة، لا يعلم أنه يركع ويسجد لله عز وجل، وأن صلاته هذه سبب لنجاته في الدنيا والآخرة، وأنها سبب لنور وجهه وقلبه وقبره، وسبب من أسباب الرزق ومن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. المهم، يريد بعض الناس أن يتخلص منها، لا أنه يستريح بها، يريد أن يستريح منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، ما يقول أرحنا منها، أرحنا بها يا بلال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأول صفات المؤمنين المفلحين الصلاة، وآخر صفة من صفاتهم الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فأول صفة من صفات المفلحين خشوعهم في صلاتهم، وآخرها حفاظهم على صلاتهم. وأي فلاح يرجى بعد ذلك للمضيع لصلاته؟ من ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع، من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. ومن حافظ على صلاته وأداها على الوجه المطلوب فيرجى له الخير الكثير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة. ما قال الذي يسرق مال أبيه ولا مال جيرانه، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق المرء من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، يسرق منها، يريد أن يتخلص. تخرج إلى أين؟ هذه هي السبب، تخرج من أجل الدنيا. الله عز وجل ربما جمع شملك ويسر أمرك بها، إلى أين تفر؟ المهم أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، صلى وأخل بصلاته، ما أتم ركوعها ولا سجودها، فجاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. يعني صلاتك الأولى هذه غير صحيحة، كأنك ما صليت، ارجع فصل فإنك لم تصلي. ما يقول إلا صليت، صليت لكن صلاة غير صحيحة. وإذا كانت صلاة غير صحيحة فوجودها وعدم وجودها سواء. فرجع صلى كما صلى أول، لأنه اعتاد على هذا. فجاء وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية: ارجع فصل فإنك لم تصلي. رجع وجاء صلى مثل ما صلى. قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. عاقل قال لا أحسن غير هذا فعلمني، يعني هذا الذي أنا أحسنه ما أعرف كيف، إذا كان بقي شيء أو أنا مخل بشيء ما أدري فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، هذا هو الشاهد للترتيب، يعني كما أمرك الله. والله عز وجل أمر أن نتوضأ على الصفة المذكورة وذكر أشياء بعد أشياء. قال فتوضأ كما أمرك الله ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ما هو ناقض؟ بعض الناس وقد رأيت بعيني بعض العامة بل بعضهم ينتسب إلى الفقه من الأولين يركع وقبل أن يرفع رأسه ما هو يرفع يقول سمع الله لمن حمده، راكع ساجد لا هو في حال الركوع ونزل للسجود ما رفع رأسه نهائيا ويركع ويفعل يديه هكذا يسجد ويجمع كفيه وهو ساجد وبعد ذلك يسجد ثم يرفع ويرجع يده لا زالت ملتصقة بالأرض مصمم هابط يعني مسمر في الأرض ايش حصل له؟ فما يرفع رفع رأسه ورده من جديد. صلاة باطلة هذه، هذه صلاة باطلة لا تجزئ ولا تصح. الإنسان يؤدي صلاته على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. أن تصلي له، صلي لمن؟ الجيران، صلي للناس، ربما الله أعلم قد تكون آخر صلاة لك على ظهر هذه الدنيا تلقى الله عز وجل بها. كيف تلقى الله؟ بأي صلاة؟ وأنت مطالب أن تعبد الله عز وجل كما أمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والبعض قد يقول نحن الآن ما رأينا، نعم ما رأينا، لكن رأينا الأحاديث التي جاءت عن أصحابه ورواها ثقات أهل العلم جيلا عن جيل وصفوا لنا صلاته من التكبير إلى التسليم. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، كأنك تراه. جميع الأقوال والأعمال والهيئات والأحوال في صلاته ذكرها. ولذلك نحن نعبد الله كما شرع لا بالأهواء والجدع، نعبد الله كما أمرنا الله عز وجل أن نعبده، نعبد الله بنفوس طيبة راضية مطمئنة. فماذا معك أن تحافظ عليه إلا هذا الدين؟ لن تنتقل إلى الله عز وجل لا بمال ولا أهل ولا ولد، ولن يقال يوم القيامة هذا بمن، ولا يقال يوم القيامة كم كان عنده من المال، ولا ما هي السيارة التي كان يركبها أو البيت الذي يسكنه أو الأرض التي يزرعها، كم كان عنده من أموال، كم كان عنده من طعام وشراب وثياب. كل هذا ستترك كل هذا. صور أن يكون عندك أفضل ما عند الناس طعاما وشرابا وثيابا ومركبا ومسكنا وغير ذلك، طيب إذا مت المقبرة، ما أحد سيدفنك في غرفة النوم ولا في البيت ولا في الحوش ولا في المقبرة مع الناس. طيب وهذه لمن؟ لغيرك. هذه لغيرك، إن كانت من حلال فقد تركت لهم حلالا، وإن كانت من حرام هم استفادوا منها وانتفعوا بها والحساب والعقاب عليك. والسؤال وتركتها لغيرك لن تأخذها معك، لن تأخذ شيء من هذا معك. على كل حال كان آخر ما أخذنا الكلام على الترتيب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وسننه عشرة أشياء. سننه، سنن إيش؟ سنن ماذا عندك؟ نعم سنن ماذا؟ سنن الصلاة. نحن الآن في الصلاة، سنن الوضوء أحسن، شو اللي على الجنب؟ سنن الوضوء، نحن نتكلم الآن في الوضوء في الطهارة. هذا مقلنا فهلا فكر طيب قال وسننه 10 أشياء، يعني سنن الوضوء بعد أن انتهى من الكلام على الفرائض التي لا يصح الوضوء إلا بها، انتقل إلى السنن المستحبات يصح الوضوء بدونها، لكن أنت تريد أن تتوضأ كما أمرك الله، تريد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنن هذه سنن من؟ سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي سنها وجاء بها ودل عليها، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سننه يعني مستحباته، أولا التسمية، قال سننه 10 أشياء. التسمية الشافعية يزيدون أوصلوها إلى عدد كبير فوق هذا، هنا ذكر المشهور، وإلا ففي كتب الشافعية زيادة على هذا المقدار وبعضها ليس عليها دليل. طيب قال سننه 10 أشياء. التسمية إيش معنى التسمية؟ يعني أن يقول في بداية وضوءه بسم الله، أن يقول في بداية وضوءه بسم الله. التسمية في الوضوء لا يصح فيها حديث برأسه، جاءت أحاديث كثيرة لكن لا يصح منها شيء، إلا أن العلماء قالوا كثرة هذه النصوص في هذه المسألة، كثرة الأحاديث الواردة فيها تدل على أن لها أصل، تدل على أن لها أصلا، يعني التسمية، وإلا لو صح بعضها لكان يدل على ما هو أعظم من مجرد الاستحباب، لا وضوء لمن لم يسمي الله، معناه أن الوضوء لا يكون صحيحا، على أن الجمهور الذين يقولون بالاستحباب وهو مذهب جماهير أهل العلم أن التسمية سنة وليست شرطا في صحة الوضوء ولا واجبا من واجباته. لو صح الحديث عندهم، لو صح الحديث فجوابهم عنه لا وضوء، أي أكمل وأفضل لمن لم يسم الله. وعلى كل حال الحديث لا يصح شيء منها في ذلك، لكن مجموعها يدل على الاستحباب، وذلك بأن يقول بسم الله عند أن يبدأ الوضوء. وهل يقول بسم الله أم يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل يقول بسم الله فقط أم يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع الأول صفحة 85 و100، قال واعلم أن أكمل التسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله فقط حصل فضيلة التسمية بلا خلاف. انتهى. يقول لو قال بسم الله قال حصل المقصود بلا خلاف، العلماء متفقون على أنه لو قال بسم الله وبدأ يتوضأ حصل المقصود. طيب لو قال بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا أكمل، قال هذا أكمل. طيب حكمها هي سنة عند الشافعية وعند جماهير أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع الأول 87 و300، قال التسمية سنة وليست بواجبة، فلو تركها عمدا صح وضوءه، هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وهو أظهر روايتين عن أحمد وعنه رواية أنها واجبة، وحكى الترمذي وأصحابنا عن إسحاق أنها واجبة، إن تركها عمدا بطلت طهارته إلى آخره. طيب مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وجماهير السلف والخلف أن التسمية مستحبة، لو تركها عمدا صح وضوءه، لو تركها متعمدا ما قال بسم الله صح وضوءه، فإن جاء بها لا شك أنه أفضل ويؤجر على ذلك، لا شك أن هذا أفضل إن جاء بها، فإن تركها عمدا صح وضوءه، إن تركها عمدا صح وضوءه. طيب إن في التسمية في أول وضوئه وذكر في أثنائه، مذهب الإمام الشافعي أنه يأتي بها في أثناء الوضوء ولا يستأنف الوضوء من جديد، بل يبني على ما سبق، مذهب الإمام الشافعي أن من نسي التسمية فإنه وذكر أثناء الوضوء فإنه يأتي بها في أثنائه ويستأنف يكمل، فإن لم يذكرها إلا بعد الوضوء لا يسمي ولا يعيد لأنها سنة قد فات محلها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال إن نسي التسمية في أول وضوئه وذكره في أثنائه أتى بها كما نص عليه الشافعي في الأم وبوب عليه فقال فإنسها عنها سمى متى ذكر، إن ذكر قبل أن يكمل الوضوء، إن ذكر قبل أن يكمل الوضوء. قال الإمام النووي رحمه الله في 85-300 قال وصرح الأصحاب أنه لو لم يسمي حتى فرغ من الطهارة لم يسمي لفوات محلها، وممن صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي والروياني وغيرهم، ونص عليه الشافعي كما سبق. يعني نص الإمام الشافعي على أنه إن نسي التسمية حتى انتهى من الوضوء لا يسمي، فإن نسيها وذكر أثناء الوضوء يعني ما ذكر إلا هو يغسل وجهه، ما ذكر إلا عند المسح، ما ذكر إلا أول ما شرع في غسل الرجلين يأتي به يقول بسم الله يكمل ما بقي، لكن أكمل الوضوء وذكر أنه لم يسمي لا شيء عليه، وسنة قد فات محلها، سنة فات محلها. طيب التسمية ذكر لله عز وجل بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. طيب فإذا كان الإنسان يتوضأ في الحمام أحيانا لا يكون هناك مواضع، سواء كان الإنسان في البيت أو في غيره يحتاج أن يتوضأ وهو في دورة المياه، هل يسمي ويذكر الله عز وجل ويتلفظ بالتسمية ولو كان في مثل هذا المكان أما؟ فعلى خلاف بين العلم، الصحيح أنه يحرك لسانه وشفتيه، يحرك لسانه وشفتيه بالتسمية ويتوضأ، لو ترك ما عليه شيء، لو ترك ليس عليه شيء، مع أنه لو خرج وتوضأ وتيسر له أن يتوضأ في مكان آخر فهو أفضل، لو تيسر له أن يتوضأ في مكان آخر فهو أفضل. طيب نرجع إلى كلام العلماء على حكم التسمية. مر بنا أن مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء على أنها سنة مستحبة، وهي كما قال الإمام النووي أظهر روايتين عن الإمام أحمد، الإمام أحمد عنه قولان أظهر روايتين عنه موافقة لقول جماهير العلماء وبقية الأئمة الأربعة أنها سنة مستحبة، وعنه رواية أنها واجبة، عنه رواية أنها واجبة. وحكى الترمذي قال وحكى الترمذي وأصحابنا عن إسحاق أنها واجبة، إن تركها عمدا بطلت طهارته، إن تركها عمدا بطلت طهارته. طيب إذا بطلت طهارته معنى إيش يفعل؟ يعيد التسمية ويعيد الوضوء، لكن هذا القول غير صحيح، القول هذا ليس عليه دليل، لكن فقط أوضح هذا القول. يعني معنى هذا القول، القول بأنها سنة بأنها واجبة إن تركها عمدا بطل طهارته كما قال إسحاق وغيره، معناه أنه لو لم يذكر إلا في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء فإنه يعيد من جديد، لأنه قد توضأ إن كان قد أكمل الوضوء فوضوءه كامل قبل التسمية، وإن كان في أثنائه فقد قطع من وضوءه شوطا وغسل بعض أعضائه دون أن يسمي فيعيد. قال وإن تركها سهوا أو معتقدا أنها غير واجبة لم تبطل طهارته. يعني إسحاق يفرق بين من تركها عمدا ونسيان، قال أما عمدا فتبطل وأما نسيانا لا شيء عليه. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال وقال المحامي وغيره وقال أهل الظاهر هي واجبة بكل حال، وهذا توافق ظاهريتهم. قال أهل الظاهر هي واجبة بكل حال، يعني إيش معنى وإذا بكل حال؟ يعني لا تسقط حتى لو نفي، هذا معنى واجب بكل حال، يعني أنه حتى إن نسي يجب عليه أن يعيد. قالوا ما يأثم فيما بينه وبينه، لكن يعيد، لا يأثم لكن يعيد. الآن لو أن الإنسان نسي أنه على غير وضوء ودخل المسجد وكبر، أثناء الصلاة ذكر أنه قد أحدث، هو كان معتمد على أنه على طهارة من الظهر، ونسي أنه دخل الحمام. أول ما دخل الصلاة الشيطان جاء قال له تذاكر، عرف أنه دخلت الحمام قبل كذا وكذا، وما أكثر ما يأتي الشيطان ويذكر الإنسان، بالذات لو كان على طهارة من قبل، حصل من كذا وخرج ريح، حصل كذا، دخلت الخلاء، وربما لبس عليه دخوله قبل الوضوء وبعد الوضوء. المهم لو أنه ذكر أثناء الصلاة، هو الآن صلى ناسل ظن أنه على طهارة، ما الحكم الآن في الركعة الثانية؟ الحكم أنه يخرج بصلاته، كيف يستمر في صلاة على غير طهارة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وقال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويأتي إلى الصلاة ويصلي معهم، أما ما مضى لا يعتد به، لا يعتد ما مضى. لو وصلهم في الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة لهم وهو بالنسبة له الركعة الأولى، الإمام يسلمه ويقوم يكمل. لو أنه ذهب يتوضأ رجع وقد أكملوا الصلاة، هل يأثم على ترك الجماعة؟ الجواب لا، لأنه خرج بعذر، يتوضأ ويصلي وحده، إن وجد جماعة صلى معهم وإلا صلى وحده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، قال وقال المحامي وغيره: قال أهل الظاهر هي واجبة بكل حال، وعن أبي حنيفة رواية أنها ليست بمستحبة، رواية أنها ليست بمستحبة، والرواية المشهورة عنها أنها إيش؟ أنها مستحبة كما قال الجمهور. وعن مالك رواية أنها بدعة، يعني والرواية المشهورة عن مالك أنها إيش؟ مستحبة. أحيانا بعض هذه الروايات الله أعلم، يعني لو توسع الإنسان ورجع إلى كلام بالذات كلام أصحاب المذهب نفسه، فيعني يحققون أحيانا في بعض الروايات التي تروى عن أئمتهم ويمحصونها ويبينون ما كان منها شاذا أو مكذوبا أو منكرا أو مغلوطا أو ما أشبه ذلك. قال: وعن مالك رواية أنها بدعة، ورواية أنها مباحة، لا فضيلة في فعلها ولا في تركها. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. على كل حال، الراجح في هذا أن التسمية سنة مستحبة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، سواء كان ذلك في الوضوء الواجب أو الوضوء المستحب. طيب، وإن تيمم هل يسمي؟ ما على المذهب فلا، يعني يفرقون بين الوضوء والتيمم، ولعله يأتي في الكلام على التيمم بعد ذلك. وباعتبار أنه يعني يحسن بعض الأحاديث الواردة في ذلك، الإمام الشوكاني مرة يقول بالوجوب، مرة يقول بالشرطية في بعض الكتب، باعتبار يعني ما جاء في ذلك من الأحاديث، ويبنون على بعضها اعتمادا على أو يعني ترجيحا لصحة تلك الرواية. لو صحت الأحاديث لكان للناظر فيها شأن، لكن لا يثبت منها شيء. طيب، قال: وسننه أشياء. الأول التسمية. قال: وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، قبل إدخالهما الإناء. طيب، لو لم يكن هناك إناء فك الحنفي وسيبدأ يغسل كفيه، السنة أن يغسل كفيه ثلاثا كما جاء في الأحاديث في الصحيحين في صفة الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن زيد، وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فأكفأ من الإناء على يده فغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. فإذا توضأ الإنسان استحب له أن يغسل كفيه ثلاثا، استحب له أن يغسل كفيه ثلاثا سواء كان قائما من النوم أو غير قائم من النوم. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع الأول 91 و300، قال: غسل الكفين سنة بلا خلاف. غسل الكفين أي قبل الوضوء سنة بلا خلاف. قال: واتفق أصحابنا على التصريح بذلك، وتظاهرت عليه نصوص الشافعي ودلائله من الأحاديث الصحيحة المشهورة. يقول إنها سنة بلا خلاف. قال: واتفق أصحابنا على التصريح بذلك، وتظاهرت عليه نصوص الشافعي أي أنها سنة مستحبة. قال: ودلائله من الأحاديث الصحيحة المشهورة، ومنها حديث عبد الله بن زيد كما في الصحيحين لما سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يده من الثور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. والحديث هذا كثير. طيب، الآن يغسل يديه، يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء إذا كان قد قام من النوم. الحديث الواردة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسله، وعلل بأنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، أين تبيت يده. الإنسان ينام قد يحك قبله دبره فتعلق بيده شيء من النجاسة ومن الأذى، لا يدري أين وضع يده أثناء نومه، قد يكون بجواره طفل من أولاده الصغار بال يده وقعت على ذلك البول أو على مكان فيه بول ما أشبه ذلك. المهم لا يدري أين باتت يده، فلا يدخل يده حتى يغسلها ثلاثا في الإناء، لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فإن لم يكن إناء مثل الحنفي يغسلها ثلاثا عملا بالأحاديث الأخرى في هذا الباب. طيب، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في المجموع المجلد الأول صفحة 89 و300، قال: أصحابنا إذا كان يتوضأ من قدح وشبهه، يعني من قدح أو خصل أو قدر أو نحو ذلك، مما يغمس، مما يغمس اليد فيه وليس فيه قلتان، يعني أقل من القلتين، نظر فإن شك في نجاسة يده كره أن يغمسها فيه حتى يغسلها ثلاثا للحديث، لأن الشافعية يمنعون بسبب الشك ويعللون بالشك، يعللون بالشك أنه لعل له فيها نجاسة. قالوا: أما لو تيقن أن ما في يده نجاسة فهذه مسألة أخرى، فإن تيقن أن فيها نجاسة أيضا مسألة أخرى. يعني إذا تيقن طهارة يده أو تيقن نجاسة يده فغير هذه المسألة، لكن هذا شخص أراد أن يتوضأ سواء كان قائما من نوم أو غير قائم من نوم، قالوا يغسلها الشك. الشافعية يعللون لأنه يغسل يديه ثلاثا للشك، يعني لأنه شك قد يكون فيها نجاسة وما نفيها كما سيأتي. طيب، قال: نظر فإن شك في نجاسة يده كره أن يغمسها فيه حتى يغسلها ثلاثا، يعني لو أنه هو ليس على يقين أن يده متنجسة ولا على يقين أنها غير نجسة، قالوا يكره أن يدخلها، لا يأثم لأن قالوا يكره. قال: كره أن يغمسها فيه حتى يغسلها ثلاثا للحديث، وسواء كان الشك في نجاستها للقيام من النوم أو لغيره. قال: هكذا عبارة أصحابنا، يعني أنهم يعللون بالشك ولا يفرقون بين القيام من النوم أو غيره. قال: هكذا عبارة أصحابنا، وصرحوا بأن الحكم متعلق بالشك، الفرح أن الحكم معلق بالشرع. طبعا هنا الآن خرج من كان على يقين أن يده طاهرة ومن كان على يقين أن في يده نجاسة. قال فإن الحكم متعلق بالشك. قالوا وإنما ذكر النوم في الحديث يعني لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا إذن لماذا ذكر النوم؟ فهو أنتم تقولون في النوم اليقظة حتى لو كان في النهار. قالوا إنما ذكر النوم في الحديث مثالا، ونبه صلى الله عليه وسلم على المقصود بذكر العلة في قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، إلى أن قال وإن تيقن طهارة يده فوجهان. يعني يقول الآن إذا تيقن طهارة يده فوجهان، يعني الوجوه لأصحاب المذهب ليست الوجوه للإمام. الإمام له أقوال وعنه روايات، لكن وجوه الأصحاب يعني خرجوا وفرعوا على المذهب. طيب قال وإن تيقن طهارة يده فوجهان، الصحيح منهما أنه بالخيار، إن شاء غسل ثم غمس وإن شاء غمس ثم غسل، لأن كراهة الغمس عند الشك إنما كانت للخوف من النجاسة، وقد تحققنا عدم النجاسة. يعني الأول يقول النووي وصححه قال فوجهان، الصحيح منهما أنه بالخيار، قال إن شاء غمس ثم غسلها يعني يغسل يده ثم يغسلها ثلاثا قبل الوضوء، وإن شاء أكفأ الإناء على يده وغسلها قبل أن يغسلها. قال وقد تحقق. طيب والثاني الوجه الثاني استحباب تقديم الغسل، لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس فيتوهم الطهارة في موضع النجاسة، وربما نسي النجاسة فغط الباب لئلا يتساهل الشاك، وهذا الوجه هو المختار عند الماوردي وإمام الحرمين، وغلط من قال خلافه والله أعلم. ما أدري قال غلط أو غلط، مع أنه قال قبل ذلك قال الصحيح منها أنه بالخير. طيب وقال رحمه الله تعالى في المجلد الأول 97 و300 إذا غمس يده وهو شاك في نجاستها قبل غسلها كان مرتكبا كراهة التنزيه، يعني عنده شك، أما لو كان على يقين لا، إذا كان على يقين أنها نجسة لا يجوز له أن يدخلها في الإناء، لكن يقول لو شك فأدخلها قال وقع في كراهة. قال وإذا غمس يده وهو شاك في نجاستها قبل غسلها كان مرتكبا كراهة التنزيه ولا ينجس الماء، بل هو باق على طهارته ويجوز أن يتطهر به. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، يقول هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، أنه إذا كان على شك يعني ليس على يقين أن في يده نجاسة وأدخلها يكره له ذلك. فهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه أصحابنا عن الحسن البصري أنه قال ينجس يعني الماء إن كان قام من نوم الليل، وحكي هذا عن إسحاق ومحمد بن جرير وداود قال وهو ضعيف جدا، يعني هذا القول يقول ضعيف جدا وعنده شك فقط ما هو على يقين أن يده فيها نجاسة وأدخلها في الإناء كيف ينجس. حسن البصري يقول ينجس إن قام من نوم الليل، وحكي هذا أيضا عن إسحاق بن راهويه الإمام المعروف ومحمد بن جرير الطبري وداود. قال النووي وهو ضعيف جدا، لماذا؟ قال لأن الأصل طهارة الماء واليد، قال الأصل أن اليد طاهر والأصل أن الماء طاهر، فكيف نحكم بنجاسة الماء لملاقاة هذه اليد التي الأصل فيها الطهارة؟ أنت الآن يدك إيش الأصل فيها؟ الطهارة. نعم اليد قد يقع فيها نجاسة لكن الأصل عدمها، الأصل أن الناس من وقع في يده اليد غسلها، فالأصل الطهارة. قال لأن الأصل طهارة الماء واليد فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال الظاهر من اليد النجاسة وأما الحدث فمحمول على الاستحباب. طيب على كل حال هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وأن الإنسان يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء. وهم يفرقون أيضا بين الإناء الصغير وما إذا كان أظهر يده في بركة أو في نهر أو في بحر أو في ماء مستبحر، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا. فقالوا لأن الحديث جاء فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وأما الأشياء الكبيرة ما فوق القلتين فإنهم لا يرون له مثل هذا الحكم، ولا يشددون في حقه مثل هذا التشديد. طيب، ثم قال المضمضة والاستنشاق، والكلام فيهما طويل. والشافعية وجمهور أهل العلم يرون أن المضمضة والاستنشاق سنة مستحبة وليس بواجب. والمضمضة إدخال الماء إلى الفم وإدارته فيه ثم مجه، وهل يشترط الإدارة وهل يشترط المج؟ على خلاف بين أهل العلم. يعني لو أن الإنسان فمضمض أدخل الماء في فمه وأداره في فمه ثم ابتلعه، هل حصل المقصود أم لا؟ نعم حصل المقصود، فمضمض ما يشترط أن يمجه في الخارج. فلو أنه أدخل الماء ثم مجه بدون ما حركه، كذلك أيضا الاستنشاق، لأن هناك استنشاق واستنفار. الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف بواسطة ماذا؟ يعني الآن هذه اليد يفعل هكذا، إذن بواسطة ماذا؟ وسط الهواء، يعني في زفير وشهية في الفم، وفي يعني يسحب الماء عن طريق الهواء في الأنف، فيقرب الماء بيده ثم يستنشق، يسحب هذا عن طريق الهواء، عن طريق الهواء. والاستنثار إخراج الماء من الأنف أيضا عن طريق الهواء، ولا بأس بمساعدة اليد. ويذكر عن الإمام مالك أنه قال الذي ينتثر، ينتثر عند الاستنشاق والاستنثار، الذي ينتثر بدون مساعدة اليد يتشبه بالحمار، الحمار هو الذي يحرك رأسه يخرج ما في أنفه، لكن الآدمي فيساعد باليد، يدفع بالهواء ويساعد باليد. ولذلك قد مر بنا مرارا أن هناك من ذكر الاستنشاق والاستنثار، قال رجل يحكي ما فعله غيره أو يحكي ما فعله مع غيره، قال مررت ببقال يدق قرنفلا ومسكا وكافورا، شيء الأرواح طيبة، ومسكا وكافورا، فقلت له يعني ايش فعل؟ شمه، في شمك المسك شغل عن مذاقته، الطيب وغيرها ايش فعل؟ شربه، شمه، المتعة بالأطياب والروائح الزكية بشمها، الورد بشمه. على كل حال قال مررت ببقال يدق قرنفلا ومسكا وكافورا، فقلت له، فقال لي البقال رد قرنفلي ومسكي وكافوري، فقلت له طيب لو قلنا لكم اكتبوها كيف تكتبوها؟ ما حد ما في الله أن يعني استنشقها ثم نثرها، أما أنه يكتب يعني كيف فعل ما سيدعب. فعلى كل حال يعني هذا الآن استنشاق استنثار، استنشق استنثر، لأن هناك من العلماء من يفرق يقول الاستنثار واجب والاستنشاق غير واجب، شو مستحب؟ ليش؟ قال لأن في الأحاديث وليستنثر ولينتثر ولينتثر. طيب هم استنثر إلا بعد إيش؟ بعد ما أدخل الماء إلى أنفه. فعلى كل حال العلماء مختلفون في المضمضة والاستنشاق. مذهب الإمام الشافعي خاصة وجمهور العلم على أن المضمضة والاستنشاق سنة مستحبة في الطهارة غير واجب، وهذا لا شك مذهب قوي، في هذا مذهب قوي من حيث الأدلة. قالوا أولا لأن القرآن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. قالوا: ما فيها لا استنشاق ولا استنثار. لا استنشاق ولا استنثار. فهذا الآن لو جاء قال: توضأ كما أمر الله، أي في أي سورة؟ قالوا: في سورة المائدة. أخذها. طيب هذه الآية إيش نفعل؟ فغسلوا وجوهكم، غسل وجهه، وأيديكم من مرافق غسل، وامسحوا برؤوسكم مسح، وأرجلكم من الكعبين غسل. قال: هذا كما أمر من الله، ما فيه لا مضمضة ولا استنشاق. فمن أهل العلم يقول: طيب الشرع ما يؤخذ من نص واحد فقط، إذا تواردت أدلة في مسألة معينة، نصوص كتاب وسنة، ما نأتي إلى نص واحد، فبقيت أدلة أخرى أين نذهب بها؟ قالوا: الأدلة الأخرى كلها بما فيها من أوامر تدل على الاستحباب. قالوا: هذه الأوامر، ما نأخذ أصول الفقه، قالوا: هذه الأوامر إذا توضعت فمضمض، هذا حديث صحيح، وكذلك أيضا: وليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، استنشاق استنثار، يجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذه أوامر. الجمهور قالوا: نعم هذه أوامر، لكن جاء ما صرفها، ظاهر القرآن يصرف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل المسيء في صلاته: توضأ كما أمرك الله، وهو سيرجع إلى ما أمر الله، وليس في الآية لا مضمضة ولا استنشاق. قالوا: فهذا يدل على أن الأوامر في الأحاديث بالمضمضة والاستنشاق للاستحباب. هذه صوارف، يعني حديث الأعرابي حديث المسيء في صلاته، قالوا صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يتوضأ كما أمر الله، وليس في القرآن مضمضة واستنشاق. نعم سنة مستحبة، ما في خلاف أنها من مستحبات الوضوء والغسل، لكن هل هي واجبة؟ لو لم تتمضمض وتستنشق وضوءك باطل، لا يصح، هنا الكلام. فعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يتمضمض ويستنشق، لكن لو لم يفعل، مذهب الإمام الشافعي وجمهور أهل العلم على أنه على أن وضوءه صحيح غير باطل، وهذا من أقوى ما استدلوا به. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في وما بعده في الدرس القادم، لكن يعني هذا العمد، ولا شك أن هذا الكلام فيه قوة، يعني كلامهم هذا قوي في هذا الباب. وإلا فإن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا أنه تمضمض واستنشق. الشافعي يقول: نحن ما نخالف في هذا، لكن نحن نرى أن هذا مستحب، وأن هذا مستحبات الوضوء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف غسل ثلاثا ثلاثا، كما أنه قال أذكارا بعد الوضوء، كما أنه بدأ بيمينه، كما أنه غسل يديه. قالوا: هذه مستحبات، من مستحبات الوضوء، أما أنها من الواجبات أو أنها من الأركان فلا. طيب جاء الوقت، المذن يؤذن إن شاء الله. بسم الله.